بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة الفتاوى لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني. وتجدون في هذه السلسلة الرد على كثير من الأسئلة والفتاوى المتعلقة بالعقيدة والعبادات والمعاملات، إضافة إلى فتاوى عامة تشمل كثيرا من الأمور التي يهم كل مسلم ومسلمة معرفتها. ولا يفوتنا أيها الإخوة الكرام، ونحن نقدم لهذه السلسلة المباركة، أن نذكركم بأن الفتوى هي طريقة من الطرق المتنوعة التي يتعلم بها المسلم دينه. فتعلم أمور الدين قد يكون مشافهة من أفواه المشايخ عن طريق الجلوس في حلقات العلم وهو الأصل في ذلك، وقد يكون عن طريق الكتاب المقروء، وقد يكون عن طريق السؤال والجواب، إلى غير ذلك من الطرق الحديثة كالأشرطة المسموعة والكتاب الإلكتروني. والتعليم عن طريق الفتوى أو السؤال والجواب طريقة القرآن، كما في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهي أيضا إحدى طرق الصحابة رضي الله عنهم في تلقي العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمثلة على ذلك أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. فهلموا بنا أيها الأحبة الكرام نتعلم بعض ما يجب علينا وما تدعو الحاجة إليه من ديننا من خلال عرض هذه الفتاوى والأجوبة عليها من فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني حفظه الله. والآن موعدنا مع الجزء الأول من فتاوى العقيدة. ما هي طبيعة الصراع مع اليهود؟ كل من يتأمل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته استطيع الجزم بأن الصراع مع اليهود كما بينه الله سبحانه وتعالى صراع من أجل الدين. قال الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إنما تلون الآية كاملة لكي نعلم أين دخل النصارى في هذه الآية الكريمة، دخلوا في الذين أشركوا أم دخلوا في الذين مدحهم الله عز وجل بأنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لأن كثيرا من الناس يقرأ الجزء الأول من الآية ويظن أن النصارى هم المقصودون، نصارى اليوم والصليبيون هم المقصودون بقوله عز وجل: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، مع أننا نلحظ تخلفا لا شبهة فيه بين الصليبيين خصوصا من الأمريكان وكثير من الأوروبيين وأمثالهم مع اليهود، تخلفا نجزم بأنه لا يبقى اليهود إلا بمعاونة هؤلاء. ونقول الآية واضحة في أنها في الموحدين من النصارى الذين لم يبلغهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغهم آمنوا به وصدقوا ودعوا الله عز وجل أن يكونوا مع الشاهدين، الشاهدين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الآية نزلت في النجاشي ومن آمن من بطريقته وغيرهم من أهل الكتاب المؤمنين الذين كانوا موحدين قبل سماع خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا به وبما أنزل الله عز وجل عليه أمنوا. أما اليهود والذين أشركوا، ودخل في الذين أشركوا الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم بنص القرآن: قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. من هنا يتضح لنا حقيقة الصراع مع اليهود ومع أوليائهم من هؤلاء المشركين من النصارى، أنه صراع من أجل الدين، لأن الله عز وجل جعل في قلوبهم الحسد والحقد بعد الكفر والشرك الذي كانوا عليه وما زالوا عليه. فهم يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله عز وجل من فضله، والإسلام في نظرهم حجر عثرة أمام التوطين بملكهم الذي يريدون على مستوى العالم. والأصل في صراع المسلمين مع غيرهم وفي حربهم أن أهل الإسلام يريدون إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. هذه النصوص صريحة واضحة في الصحيح تدل على أن غرض المسلمين من القتال أن يعلوا كلمة الله عز وجل، أنهم يقاتلون الكفار الذين يريدون فرض الكفر على جزء من الأرض وعلى طائفة من البشر، يريدون فرضه حيث يحجبون عن هؤلاء الناس نور الإسلام ونور الوحي، فلا يصل إليهم الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد من إزالة هؤلاء الطواغيت حتى تعلو كلمة الله. إذا أضفنا إلى ذلك أن هؤلاء اليهود خصوصا مع أوليائهم قد اغتصبوا بلاد المسلمين، أذاقوا المستضعفين من المسلمين ألوانا من العذاب، من القتل وسفك الدماء وقطع الأعضاء والتعذيب والفتنة بأنواعها المختلفة. إذا أضفنا إلى ذلك أنهم يهدفون إلى هدم المسجد الأقصى الذي جعله الله سبحانه وتعالى أولى القبلتين وجعله ثالث حرمين الشريفين في شد رحلهما، لا يعني أنه حرم ولكن هو ثالث حرمين في مشروع شد الحل إليهما. المسجد الأقصى منزلته عند المسلمين معلومة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأضفنا إلى ذلك أنهم يريدون إبادة المسلمين من أرض إسرائيل المزعومة، وهم يعتقدون أن هؤلاء لابد من إبعادهم أو أن يعيشوا كعبيد العبيد أو أدنى من الكلاب بالنسبة إليهم. فهل نشك بعد ذلك في أن هذا الصراع الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باستمراره إلى قرب القيامة هو مبني على أساس الدين؟ الذين يقولون أن الصراع مع اليهود ليس إلا من أجل اغتصاب الأرض قولوا هذا الكلام من أفسد الكلام. قالوا في كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أنهم لا يدينون دين الحق، الآيات تأمرون بقتالهم لأنهم لا يدينون دين الحق، ولا بد أن يكونوا صاغرين تحت حكم الإسلام، وليس أنهم إذا ردوا إلينا بعض الحقوق أو إذا رجعوا إلى حدود 67 مثلا كما يحلم البعض تكون هي أمنيته، أن تكون حدود 67 هي أمل المسلمين أن يرجعوا إلى حدود ما قبل هذه الحرب التي أخذوا فيها القدس والضفة الأرضية وسيناء. فنقول هذا الكلام من أفسد الكلام، لأن الله عز وجل أوجب قتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وحتى لو كانوا في أبعد البلاد عن المسلمين لكان ابن على المسلمين أن يقاتلوا. فكيف إذا كان الأمر أنهم اغتصبوا جزءا كبيرا وعزيزا على المسلمين؟ كون البعض يقول أننا فيهم جزءا لنأخذ الجزء الباقي مع الاعتراف بحقهم في الجزء الذي أخذوه هو الاعتراف بحق الصعيدة في الوجود، هذا من أخطر الكلام. كيف يقال أن لهم حق في أرض المسلمين إذا لم يكن لهم حق في أي أرض على وجه الأرض؟ لأن الأرض أرض الله سبحانه وتعالى، العباد عباد الله، فلا بد أن يعلوه حكمه سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال على لسان موسى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بشر لم يخلقوا هذه الأرض، الله الذي خلقها خلقهم عليها وجعلهم يرثونها بأمره سبحانه وتعالى. فإذا خالفوا أمر الله عز وجل لم يكن لهم حق في هذه الأرض، وإنما استحق بنو إسرائيل الأرض المقدسة عندما كانوا مسلمين، عندما كانوا مؤمنين مع موسى صلى الله عليه وسلم، ولما عصوا حرمت عليهم 40 سنة. فلما التزموا بما أمرهم الله عز وجل الذي مع يوشع بن نون أخذوا الأرض المقدسة، وأخذوا أرض مصر مع موسى صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا. الأرض عندنا ليست بميراث نسبي أو بميراث قومي أو وطني، الأرض يرثها أهل الصلاح والإيمان. قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض يرثها عباد الله المؤمنون الموحدون سواء كانوا من بني إسرائيل أو من العرب أو من غيرهم. العبرة في هذا الباب بتحقيق الإيمان والتوحيد واتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فكيف يقر المسلمون بحق اليهود في جزء من أرض فلسطين؟ ومن أين لهم أن يعطوا هذا الحق؟ هل كانت أرض فلسطين ملكا لهم حتى يعطوهم هذا الحق؟ ملكا لهؤلاء الذين يقولون نعترف بحقهم في الوجود وإذا انسحبوا إلى حدود 67؟ هذا التعميه على حقيقه الصراع. الصراع هذا صراع مستمر لن يتوقف. عداوه اليهود انهم اشركوا بالشرك، عداوتنا اليهود لانهم يسبون الله سبحانه وتعالى، يقولون ان الله فقير ونحن اغنياء، يقولون ان الله عز وجل خلق السماء والارض في سته ايام ثم استراح في يوم السابع، فيقولون ان الله سبحانه وتعالى يبكي ويندم ويتخذ ولدا والعياذ بالله من كلامه، ويقولون يد الله مغلوله، ويكذبون انبياء الله عز وجل، كذبوا المسيح صلى الله عليه وسلم، كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، كفروا بالانجيل وكفروا بالقران، وبالتالي فقد كفروا بموسى وكفروا بالتوراه ليس عندهم شيء، كفروا باليوم الاخر لانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا، كفروا بملائكه الله عز وجل اذ قالوا جبريل عدونا من الملائكه، لاجل كفرهم بجميع اصول الايمان. اجل ذلك نحن نخالفهم، وكذلك نخالف من والاهم من النصارى، بل ونخالف كل مشرك ونعاديه من اجل كفره بالله سبحانه وتعالى وبمحمد. فمن هنا نقول لا يمكن ان نظن ان الصراع ينتهي اذا ردوا الينا جزء من ارضنا، بل لو ردوا كل الارض لما انتهى الصراع. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الصراع هذا باق الى ظهور الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال انه يهودي، وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم ساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل المسلمون اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فالغرقت فإنه من شجر اليهود. وهذا سيكون عاما، ليس أن الشجرة تكلمت مثلا، إنما لو صح ذلك لما كان هذا هو مقصود الحديث، حديث يدل على أن المسلمين سيقتلون اليهود قتلا عاما، الشجر والحجر كله سوف يتكلم، جنس الشجر وجنس الحجر، جميع الأشجار جميع الأحجار تكلم إلا شجرة واحدة هي شجرة الغرقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الشجر الجسد. فلا بد أن نفهم حقيقة هذا الأمر لكي نتعامل مع هذا الواقع. صراعنا مع اليهود ليس مبنيا على استراتيجية كيف يكون استراتيجية تحقيق السلام مع بقائهم على دينهم الكفري ومع استمرارهم بأخذ بلاد المسلمين. السلام يتحقق مع اليهود إذا أسلموا، استسلموا لأمر الله عز وجل، دخلوا في السلم الذي هو الإسلام، عندما يدخلوا في الإسلام تنتهي المشكلة. أعلم أن هذا لن يتم إلا إذا نزل عيسى صلى الله عليه وسلم وقتل المسلمون اليهود مع المسيح صلى الله عليه وسلم، وقتلت كل الملل، كل ملة واحدة هي شهادة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويبقى دين الإسلام وتزول من الشرك. وهذا أمر شرعي، أمر قدري كوني واقع لا محالة بإذن الله تبارك. ما هي أسباب ضعف المسلمين؟ قضية ضعف المسلمين الذي نراه في ثلاث أجزاء الأرض كما هو واضح ليس منبعه قلة الموارد، قلة الأموال، قلة العدد، كل ذلك ليس بصحيح. حتى تقدم التكنولوجي مثلا قد يحلو البعض أن يقول تخلفنا بوسائل العلم الحديث هو السبب. حقيقة أن المسلمين عندهم من الإمكانيات العقلية والبشرية ما يؤهلهم للتقدم في كل مجالات العلم، ولكن المشكلة الحقيقية في ابتعاد المسلمين عن دينهم وعدم التزامهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم، يؤدي إلى التنازع البشري، يؤدي إلى الضعف وذهاب الفشل التالي في مقام. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم اصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء يصدون عن سبيل الله الله بما يعملون. تبدون أسباب النص التي عكسها أسباب الهدي لما أمرنا الله عز وجل بالثبات. هل ثبت المسلمون على دينهم؟ نريد أن نستفيد من الآية نفهمها على وجهها ونفهم المطلوب منا عموما، ليس في معركة الاختيار فقط بل تفيد في عموم المسائل. ثبت على ذلك، هل ثبت المسلمون على دينهم أم تراجعوا في مواجهة عدوهم؟ الجهاد كما نعلم جهاد بالقرآن وجهاد بالسيف والسنان، ففي جهاد الكلمة في هذه الدعوة. هل ثبت المسلمون على دينهم أم قبلوا كل مطيات العدو الغرب، كل مبادئه مطيات حضارته، قبلوا الحرية المزعومة التي قضية الكفر والوحش والفجور، قبلوا المساواة المزعومة بين الإسلام والكفر، قبلوا الديمقراطية التي هي حكم الشعب هو ليس في النهاية إلا حكم غسالة الزبالة في الأرض دون شرع الله سبحانه وتعالى ودون الالتزام بشرع الله عز وجل. قبلوا حرية المرأة التي هي الاختلاط والفساد والحضور. معظم أو عامة مبادئ الدار الغربية الحديثة القائمة على الفساد والفجور لم يثبت ما في مواجهة. أكثرهم متحلل في مواجهة هذه المبادئ. هل أكثر المسلمون من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ هل كانت عبادتهم محافظون عليها في صلاتهم وصيامهم ومضغوطين على تلاوة القرآن وطاعة الله عز وجل؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سبب الفلاح ذكر الله. قلة ذكر الله صار المنافقين تجد أوقات المسلمين ضائعة في التفاهات والسخف أمام أجهزة الإفساد التلفزيون والفيديو في مباريات الكرة في مقاهي والكافيتريات وعلى سواحل الشوارع. إلا ذكر الله سبحانه وتعالى سنة مميزة تضيع الصلوات يضيع العلم الواجب يضيع الذكر الواجب يضيع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلا يذكر الله سبحانه وتعالى في كثير أو في أكثر تجمعات المسلمين. طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فقدت الطاعة قلت محلها المعصية. بدلا من طاعة الله وطاعة الرسول ترك الكتاب والسنة هذا من أعظم أسباب الفساد عبر التاريخ. أنا مخالفة الكتاب والسنة مخالفة منهج السنة والجماعة انتشار الشركيات والبدع من أعظم أسباب الهزيمة. لما تسلط الصليبيون ثم معروف في التاريخ الإسلامي باسم الفاطميين وليس بالفاطميين عندما تسلطوا على بلاد المسلمين أخذ الصليبيون بيت المقدس. كما تنتشر دائما البدع والمنكرات والمعاصي يعني يتسلط العدو ويأخذ بعض ما فيه أيدي. فعندما يعود الناس إلى الكتاب والسنة يعود نصر الإمام هذا صلاح الدين. عندما عاد الأمر إلى بدأ الناس هنا إلى طاعة طائر كتب السنة مذاهب أهل السنة نصر الله عز وجل المسلمين وعاد لهم الله ورسوله. ولا تنازعوا فتفشلوا. قدم الله عز وجل طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النهي عن التنازع لأن ورود البدع والمعاصي هي سبب التنازع. خلاف الذي فيه خلاف والتفرق سببه انتشار البدع. إلا فكثير من الناس يود جمع المسلمين كاس على جمع المسلمين يجتمع عليه المسلمين هو جمعهم على كتاب الله وسنة فهم السلام. هذا هو الذي يجب أن نلتزم به في هذا الموضوع. البعد عن أسباب فشل فان الرياء. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء صد عن سبيل. كم في بلاد المسلمين من أنواع الصد عن سبيل أحيانا إرضاء للبعض أحيانا أكثر تكون دعوات صحيحة والتي فيها بعض الدخل هي القربان الذي يقرب لأعداء الله سبحانه وتعالى لكي يرضى هؤلاء. ولن يرضى حتى تتفزع قال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا حتى تتفزع. لكن الصد عن سبيل الله بشر سود الصد عن سبيل الله هو الذي يؤدي إلى هزيمة المسلمين. قلنا عليهم بأسباب القوة. ما هي علاقة ضعف المسلمين بقضية الولاء والبراء؟ قضية الولاء والبراء من أعظم القضايا أهمية في عقيدة المؤمن كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعادة في الله. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ وإنما أنزل الله عز وجل كتبه على رسله ليكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه ليكون الإكرام لأوليائه كانة والإبعاد لأعدائه. فإذا فقد المسلمون هويتهم فيما يتعلق بفضل الولاء والبراء ما يتعلق بذات الحب والنصرة والطاعة والمتابعة وبدلا من أن يحبوا الله عز وجل ورسوله والمؤمنين إذا بهم يحبون أعدائنا فكيف يتصور حالهم إذن إلا أن يكونوا أذناب الأذناب للأعداء. إذا فقدوا قضية النصرة والمولى نصرة إذا لم ينصروا المسلمين بل نقول إذا خذلوهم بل نقول إذا نصروا أعداء الله عز وجل عليهم كما يفتخر المنافقون بأنهم ينصرون الكافرين ويؤيدونهم ويمدونهم بأسباب انتصارهم على المسلمين في كثير من البلاد وفي كثير من المعارك. ما هو المتصور أن يكون ذلك رد فعله علينا مزيدا من القوة بل مزيد من الضعف مزدوج ومتضاعف بسبب نصرة الكفار على المسلمين. هذا والعياذ بالله من أعظم أسباب النفاق أكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، يخرج في صف الكفار حاربا للمسلمين راغبا في هزيمة المسلمين ضد أعدائنا. قال عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فيكم، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. صرح الله عز وجل وبين بين كفر من خرج في صف الكفار محاربا للمسلمين. إذا كانت قضية الطاعة والمتابعة فكان المسلمون يطيعون عدوهم ويقولونهم سنطيعكم في كل الأمر ولا يفارقونهم في أي أمر من الأمور، إذا كان من أسباب الردة أنهم يطيعون الكفر. قال الله عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الله يعلم إسرارهم. كيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكبروا عدوانه فأحبط أعمالهم. إذا كان من يطيع الكفار في بعض الأمر الذين يكرهون شرع الله عز وجل، إذا كان يطيعهم في بعض الأمر خابط العمل مرتد على أدباره الشيطان صور له وأملى له، فكيف ما يكون طوعا له تابعا لهم على كل ما يريدون منفذا لمخططاتهم دائرا في فلكهم حتى فيما يتعلق بتحريف الدين وإبطال أحكام الشرع ومنع ظهور القرآن والسنة. إذا كان الأمر كذلك لا شك أن ذلك من أعظم أسباب خلل الاضطراب والفساد. إذا كان ورود قلة من المنافقين من أعظم أسباب الاضطراب في المسلمين. كان عدد المسلمين في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أو نحو من 30,000، وعدد المنافقين الذين تخلفوا 84 رجلا. قال الله عز وجل عنهم: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا ولا أوضعوا خلالا، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليهم. إذا كان الله ثبتهم لأجل أن خروج 84 في جيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والعشرة المبشرون بالجنة وأهل بدر وبيعة الرضوان والسابقون والمهاجرون الأنصار يزيدهم خبالا، فمتصور في من يوالي سوف يكون الخبال والخبال. إذا كان هؤلاء الذين يرون الكفار هم الذين بأيديهم مقاليد الأمة، أو إذا كانت الأغلب الأعم هو النفاق، فأنا المتصور في حال المسلمين عندئذ لابد أن يكون هل في شدة الضعف والهوان. نسأل الله أن يعافي المسلمين كل بلاء. قضية الولاء والبراء من أعظم القضايا أهمية في حياة المسلم، حتى تكون نصرته لدين الله عز وجل لابد أن يكون متبرئا من الكفار من كفرهم، فحقق هذه العقيدة ليقوى المسلمون في مقاومة عدوهم. ما هو حكم السلام المؤبد مع الكفار؟ كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى هو ملك الأرض وهو عز وجل ملك الخلق جميعا، الأرض أرضه والعباد عبيد، حق أن يعلوهم شرعه سبحانه وتعالى يعلوهم. قد يقع للمسلمين ضعف في وقت من الأوقات فيضطرون إلى ترك القتال مع عدوهم لتحقيق هذه الغاية وهي إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. لكن هل يمكن يكون هذا الأمر استمرا على الدوام؟ الله عز وجل بينا متى يمكن للمسلمين أن يتركوا قتال عدوهم، كما قال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا هو العقد المؤبد الوحيد الذي يمكن أن يقع بين المسلمين وبين عدوهم. كثيرين من أهل الكتاب بالإجماع والمجوس بهم، وعلى الراجح في بقية أصناف الكفار وهو قول مالك رحمه الله، مع التنبيه أن هذا العقد المؤبد المقصود بتأبيده أنه ينتقل من جيل إلى جيل لكن له نهاية، وينزول عيسى صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا نزل عيسى صلى الله عليه وسلم كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية أي لم يقبلها. هذا التشريع إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. بالنسبة إلى العقود الهدنة التي تقع بين المسلمين وبين أعدائهم، هناك نوع من الهدنة المؤقتة لمدة كما كان في صلح الحديبية، فهذه هدنة مؤقتة ليس سلاما مؤبدا، ويمكن أن تكون الهدنة غير محددة المدة ولكن تكون يكون العقد اختياريا كاتفاقات وقت اطلاق النار في زماننا عندما يتم اطلاق وقت اطلاق النار دون تحديد مدة. حق اي دولة ان تعلن الدولة الاخرى بانتهاء هذا القرار لانه ليس هناك معاهدة سلام كما يقولون بالاصطلاح المعاصر. السلام المؤبد الذي يزعمونه وان تقر حقوق الدول ترى بها في شعوبها ويمنع المسلمون من حاولة اظهار الاسلام في هذه البلاد بحجة او بالقوة حجة دعوة سبحانه وتعالى او بقوة ياسمان هذا يناقض صريح كتاب الله عز وجل. وقد ذكرنا ان الغرض من جهة الاسلام هو اعلاء كلمة الله قاتلوا من كفر بالله. فلا يوجد اذا كلام مؤبد الا ان يؤدوا الجزية ادخلوا تحت فتحوا الباب لدخول دعوة الحق الى المسيح. بعد ذلك من شاء بعد ذلك من اراد ان يظل على كفره ويخضع لسلطان الاسلام جزاؤه عند ربه سبحانه وتعالى هو الذي يجزيه على كفره. ذلك ليس لنا ان نقريه على الاسلام انما ذكرنا من زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. وايضا لا نزاع في المرتد انه يرتد فانه يكره على الاسلام. فبالنسبه للسلام المؤبد الذي يقر حق الكفار في جزء من الارض هذا سلام باطل خالف كتاب الله وسنته. هناك كلمة تكررت في الإعلان رد المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. والحقيقة ما بيناش الإسلامية والمسيحية وبيقولوا المسيحية والإسلامية للإنصاف يعني هم بيقدموا المقدسات المسيحية أولا. فكلمة المقدسات يعني أرض المعظمة المطهرة المشرفة ونحو ذلك. فهل يمكن أن يكون هناك تقديس وتعظيم لمن يشرك بالله عز وجل فيعتقد تكذيب القرآن العظيم؟ قال الله عز وجل عن المسيح صلى الله عليه وسلم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه. فمن يعتقد صلب المسيح يجعل ذلك شعارا له ويرفع هذا الشعار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رآه في شيء نقض. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى شيء فيه صليب وتصوير نقضها. هذا من علامات الوثنية. كيف يمكن ان تكون هذه مقدسة؟ هذه نعم يمكن ان يقر المسلمون بعض دور العبادة للكفار إذا صرحوا على ذلك كما وقع في بيت المقدس. فقد دخلها عمر رضي الله عنه مع إبقاء كنائس النصارى دون تجديد بناء شيء آخر منها، إبقاء هذه الكنائس لكي يعبدوا ما شاءوا فيها. فهذا ممكن إذا كانت فتحت صلحا. عندما نتكلم عن ذلك فنحن لا شك نراعي حقوق أهل الذمة. فإذا كان المسلمين قد فتحوا بيت المقدس على إبقاء بعض الكنائس فيها فنحن نقر ذلك، ولكن لا توصف هذه الأماكن بالمقدسات لأنها وقع فيها من الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله وتكذيب القرآن تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يمكن أن توصف معه بالقدسية. قال الله عز وجل إنما المشركون نجس. قد ذكرنا أن من قال إن الله ثالث ثلاثة ومن قال إن الله المسيح ابن مريم فهو مشرك الله عز وجل بنص الآيات الواضحات. كذلك اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله صف الله عز وجل ذلك بالشرك. قال عز وجل وقالت اليهود وزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وصف الله عز وجل ما اعتقدوه بالشرك. كيف يمكن أن نقول بعد ذلك أن الشرك مقدس؟ نحن نراعي حقوق هؤلاء التي ثبتت بالصلح مع المسلمين، وليس أننا نصف عقيدتهم بأنها عقيدة صحيحة أو بأنها مقدسة، بل نحن لا نقبل عقيدتهم أنها منتسبة إلى المسيح، والمسيح بريء من هذه العقيدة، والمسيح إنما دينه الإسلام. فنسميها نصرانية أو صليبية، أما أن تسمى مسيحية فهذا شرف لا يستحقونه. المسيحيون الحقيقيون هم الموحدون من أتباع المسيح صلى الله عليه وسلم، ولا نبقى منهم أحد الآن إلا المسلم. المسلمون هم أتباع المسيح. ذلك لا نقبل أن تقال المقدسات لأماكن عبادة غير الله عز وجل، الشرك به وتكذيب أنبيائه. فالعمل عبادة، لابد أن يكون العمل هذا مباحا ومشروعا وليس عبادة مطلقا. فالراقصة تعمل والمغنية تعمل وحاسب الربا وآكله ومؤكله يعملون ولاعب الميسر يعمل ولاعب الكرة يعمل، كل هذا عمل عند القوم، فهل تعد كل ذلك عبادة؟ فالكفرة إذن أعبد الناس، وهذا من أبطل الباطل. ولا يكون عمل عبادة إلا بالنية، لا يكون عمل عبادة إلا إذا قصدت بذلك وجه الله، من أنك تعيث نفسك عن السؤال، تنوي أنك تريد الإنفاق على أهلك وعيالك من الحلال، تريد بذلك إرضاء والديك، نفع المسلمين، تحصيل ما تنفق به في سبيل الله عز وجل، كما كان الصحابة لما نزلت آية الصدقة كانوا يحاملون على ظهورهم فيتصدقون، يكفون أنفسهم ويتصدقون. فمن نوى ذلك كان مسافا، من نوى هذه النية الصالحة كان مسافا. وأما من نوى به الفخر والرياء والتكبر على الناس والتعاري عليهم وأمله في العمل أن يكيد لهذا وأن يحكد هذا ويخدع هذا، فكيف يكون هذا عبادة؟ إذن كلمة العمل عبادة دي كلمة ليست تصح أبدا على إطلاقها. هل هناك خلاف في العمليات الانتحارية عندما يسميها كذلك؟ يعني تسمى الاستشارية، هذه العمليات التي فجر بعض فيها أنفسهم كي يحدثوا نكاية في العدو، هذه بالفعل وفيها خلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من يراها غير جيدة لأنها قتل للنفس، ومنهم من يراها مشروعة أو استشهاد في سبيل الله عز وجل، لأن الغرض المقصود هو إهداف النكاية وقتل الأعداء، ولكنه لا يتمكن من ذلك إلا مع أن يقتل بسلاحه هو. وأنا بعد إثبات أن الخلاف في المسألة خلاف سائغ والإجتهاد أميل إلى القول بالجواز والمشروعية، وذلك إذا كان فيه مصلحة للمسلمين وعدم الضرر. ما كثيرا من الأمور ربما يكون فيها من المفسدة على وعجزهم عن الدفع عن أنفسهم وعن أهليهم وعن إخوانهم من المسلمين، وربما كانت فيها المصلحة تقوية قلوبهم تثبيتهم على دينهم ودفعهم إلى المزيد من التضحية والبذل في سبيل الله عز وجل، ولا شك أن هذا من أرض الأعداء. أما مسألة يعني أنه قتل بسلاح نفسه أو بسلاح غيره، فالذي يظهر عدم الفرق المؤثر في هذا طالما ليس نيته أن يقتل نفسه، نيته أن يقتل الأعداء. ولقد تكلم بعض المسلمين في غزوة خيبر في عمرو بن الأكوع لما كان قتله بسبب سيف نفسه، وقالوا أنه قد حبط عمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجر شهيدين أو الأجر مرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مبارزته لرحب اليهودي، فكان قد ارتد عليه سيفه أصابه في ركبته فمات منه. وقد استدل كثير من العلماء بقصة غلام أصحاب الأخدود الذي دل على قتل نفسه وأمر بقتل نفسه لأجل أن يؤمن الناس، فدل ذلك على مراعاة مسألة السلاح ليس معتبرا. وكذلك ألقى كثير من الصحابة والسلف رضوانهم بأنفسهم في وصف الكفار، ولم يكن هذا إلقاء من نفسه للتهلكة بل كان تقوية لقلوب الناس. على أي الأحوال المسألة كما ذكرنا فيها اجتهاد، ولو قلنا حتى قول الآخر أو لعدم الجواز، ولكن الذي يأخذ بهذا المذهب قد اتبع عالما معتبرا أو اجتهد هو في نفسه اجتهادا سائغا، فقل الأحوال أن يكون له أجر واحد ليس أنه قاتل لنفس مخلد في النار. نسأل الله عز وجل أن يتقبل هؤلاء في الشهداء وأن يجزيهم خير عاميته. بعض الناس يسمي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تزمتا وتشددا، هذا الأمر من أعظم الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام بمنع دين الله عز وجل. هذه أمور يعني أولا تشدد تزمت وتعصب الحقيقة أمور نسبية، التي تلبس مثلا ملابس البحر مكونة من قطعتين، ننظر إلى من تلبس ملابس البحر المكونة من قطعة واحدة أنها متزمتة، والتي لا تلبس ملابس البحر بالنسبة إليهما متشددة جدا ولو كانت متبرجة في قمة التبرج، والتي يعني تحتشم في ملابسها بالنسبة إلى المتبرجة متشددة متزمتة، والتي تلبس الخمار بالنسبة إليها أيضا أشد تزمتا، يعني الأمر متفاوت جدا. لابد أن يكون الرد في مقياس التشدد وعدم التشدد في الكتاب والسنة، فما أمر الله عز وجل به فيجب أن نشد عليه، أن نعض عليه بالنواجذ كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نتركه بحسن الأحوال. لا يكون هذا هو التشدد المذموم، تزمت ولا التعصب، تعصب محمود تشدد. إلا في الحق. ليس هذا الأمر لا يمكن أن يكون له ضابط إذا لم يكن محور ما يرتكز حوله بد من الرجوع إلى ما قال الله في كتابه وما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ألزمنا به التزام، إلا كان ذلك هو الضابط الشرعي الذي الكريم التي يرددها بعض الناس الذين في السياسة. ضابط هو قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ضابط هو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافرين. فمن أنكر أن يكون هناك سياسة لدين الله عز وجل، معنى أن الدين لا يتكلم في الأمور السياسية، صالح الناس السياسية، قراراتهم السياسية وحرب المسلمين، فهو مكذب للسنة. هذا كفر والعياذ بالله، ناقض أصل الدين الإسلامي. أنه قل الدين لا دخل له بذلك. والقرآن يؤكد التشريعات الخطرة فضلا عن السنة. إذا كان كذلك كان مكذبا للقرآن. أما لا دين في السياسة بمعنى أن لما نتكلم في السياسة لا داخل لنا الدين، هذا يعزل عن أن يكون له إلزام في مجال حرب والسلم والاقتصاد وسائر محيط المسائل. أيضا من جحد المعلومة سمعت الشيخ البز شخصيا أنه يقول أن فصل الدين عن السياسة كفر مستقيم. كثير من النساء فيما يسمى بالسبوع يرششن بقى الملح 7 مرات وتمر على المولود 7 مرات، هل هذا له علاقة بالعقيدة؟ لا شك أن هذا من فساد الاعتقاد، لأنهم يقولون ملح في عين اللي ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون بذلك رد الحسد ورش الملح دافع الحسد، خصوصا بالتعليم 7 مرات من العقائد الفاسدة. إما أن يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن الملح يدفع الضر ويدفع الحسد، وكذلك المرور على المولود أو هم سائرون به 7 مرات إذا اعتقدوا أن هذا الفعل يدفع عنه الأذى بذاته، هذا من الشرك الأكبر الناقل عن الملة. وأما إذا اعتقدوا أنه سبب يدفع الله به الحسد عنه فهو شرك أصغر، لأنه ذريعة من الشرك الأكبر ليس بسبب شرعا ولا قدرا، ومن هنا كان هذا أمرا محرما. وعموما كلمة ملح في عين اللي ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هو طبعا الذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم آبيا لذلك مذموم، لكن فتاتنا نحط في عينه ملحة علشان عينه وطبناش، هذا من الكلام الباطل. هو يستحق أكثر من ذلك الذي لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يعلم الطفل إذا خرعت له سنة أن يقول للشمس خذي سنة الجاموسة وهذه سنة العروس، هل لذلك علاقة بالتوحيد؟ هذا القول والعياذ بالله من الشرك بالله. فهل الشمس التي تعطيه السن؟ الله عز وجل هو الذي وهبه تلك السن، ووهبه كل ما في بدنه، وهبنا سبحانه وتعالى الحياة وأسبابها. فالاعتقاد أن الشمس لا تأخذ السن وأنها هي التي تأتي بالسن الآخر من الشرك بالله عز وجل، شرك في الربوبية وشرك في الإلهية، لأنه يدعو الشمس من دون الله رغم أنه لا يقصد ذلك، لكن حقيقة اللفظ كذلك. فيجب أن ينتهي المسلمون عن هذا الأمر، ويحرم عليهم أن يفعلوا ذلك ولو على سبيل المزاح مع الأولاد، لأن المزاح لا يجوز فيما يتعلق بأمر التوحيد، ولا يجوز أن يمزح الإنسان بالشرك ودعاء غير الله، بل هذا من الكفر والعياذ بالله. كتاب هرما جدون المليء بالأكاذيب، وكتاب الباطل المليء بالأكاذيب والأحاديث الضعيفة والموضوعة وأخبار أهل الكتاب التي لا يجوز الاعتماد عليها، وإتيان المنجمين والكهان، وتحديد أمور من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، تحدث في السنة الفلانية سوف يقع الشيء الفلاني، وسوف يظهر الدجال في الوقت الفلاني، وتقع الملاحم في الوقت الفلاني، هذا كله من الكذب والباطل. ولا يغرنكم ما في هذا الكتاب من الأحاديث المدسوسة التي يجزم أصغر طالب علم أنها من الموضوعات. كتاب هو وسابقه عمر أمة الإسلام من الكتب التي امتلأت تخريفا تضليلا وتحديد سنوات معينة لوقائع معينة من البدع الضلالة. حكم لبس الحظاظة وتاريخ 5 و5 لجلب النفع ودفع الضر. لبس الحظاظة حتى اسمها منكر من المنكرات، حظاظة أي جالبة للحظ. ماذا تصنع هذه الكوتشة؟ هذه الكوتشة لا تملك لك ضرا ولا نفعا، فمن لبسها واعتقد أنها هي التي تأتي بالخير تدفع الشر كان شركا أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب كان شركا أكبر، وهو من أكبر الكبائر والعياذ بالله. فهذا محرم. وكان 5 و5 فإنها إن اعتقد أنها تنفع الضر كان شركا أكبر، وأنا اعتقد أنها سبب كان شركا أكبر. إذا اعتقد أن الحظاظة سبب يبقى شرك أصغر. 5 و5 وحدوة الحصان قرن الفلفل والتعويذة الفرعونية وفصل توم علقوه على الباب وخرز الزرقة نجمة البحر كل هذه من الشركيات. إما شركة أكبر إذا اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله أو مع الله، وشركة أصغر إذا اعتقد أنها سبب. لو ما اعتقدش كده ويعلقها يبقى يشابه أهل الشرك، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يبقى ما يجوزش الأخت تعلق على مولودها خمسة وخميسة، وما يجوزش الناس في الفرح يروح جايين عاملين خمسة وخميسة بالنور علشان يدفعوا العين، وما يجوزش إن واحد يعمل عين وفيها خرزة زرقاء علشان يدفع العين الحسد على المولود ويعلقوها زي الذهبيات اللي على هذا الشكل. الحاجات دي لا يجوز شراها، ولو أهديت الطفل يجب أن تباع لتصهر وتجعل شيئا. المثل الشعبي يدي الحلق للي بالأودان، هذا والعياذ بالله من الكفر والعياذ بالله، انه اعتراض على حكمة الله عز وجل، كأنه يرزق من لا يستحق ان يرزق، وانه يضع الاشياء في غير موضعها، نعوذ بالله من ذلك. فمثل هذا الكلام يجب ان يتوب قائله منه، اذا وجد امرا لا يفهم كيف تم فليكل علمه الى الله سبحانه وتعالى ولا يعترض على حكمة الله. فأول من اعترض على حكمة الله إبليس، قال أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين، أي فكيف تأمر بسجود الله؟ ينبغي أن يسجد هو لي، والعياذ بالله من ذلك. فهذا كلام إبليسي ومصدره إبليس والعياذ بالله. سماحة الإسلام، نرجو التعقيب على هذه الكلمة. الإسلام هل هو سماحة؟ هناك ما يعني يسمح به الشرع ويسهل فيه، فهذا له ضوابط. نعم هناك سماحة في الإيه؟ في الإسلام. هناك فسحة في الإسلام، هناك أمور ميسرة في الإسلام، لكن هي الحلال وليس فيما حرم الله عز وجل تسهيل. فمثل هذه الكلمة لابد من ضبطها بالضبط الشرعي. هل أسماء الله 99 فقط؟ لا، بل هي غير منحصرة في 99. 99 لها خاصية، وهي أن من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها بمعنى قام بحق كل منها، دعا الله عز وجل بها ونحو ذلك. هل أحاديث الأحاد حجة في العقائد؟ نعم، إذا تلقيت بالقبول فهي حجة في العقيدة توجب العلم والعمل معه. المقيت من أسماء الله الحسنى معنى الشهيد. السلام من أسماء الله الحسنى معنى الذي سلم من النقائص. الصمد الذي يصمد الناس إليه في حوائجهم، والصمد الذي لا يأكل ولا يشرب ولا جوف له، والصمد الباقي بعد خلقه، والصمد الذي لم يلد ولم يولد. القدوس المتقدس المتنزه عن كل نقص، المهيمن الشهيد والرقيب أيضا. الإنسان مسير أم مخير؟ خمسة وخمسة، تسعة ولا 11؟ ها جو. يبقى الإنسان مسير ولا مخير؟ لا ده ولا ده، الإنسان ميسر لما خلق له. مسير بس يبقى ملوش إرادة، مخير بس يبقى إرادته لا سلطان عليها، وده كلام باطل. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى الإنسان له مشيئة، ومشيئته تحت مشيئة الله. نفكر الإخوة بالمثل، الأب والأم والولد. الأب والأم جابوا الولد، هم اللي خلقوه؟ لا. طب يبقى هم لهمش لازمة؟ لا. يبقى هم إيه؟ هم أنجبوه، هم تزوجوا، حصل الزواج والنكاح والوطء وولدت المرأة هذا الولد. يبقى الأم والأب سبب لوجود الولد، بس كل ذلك بخلق الله ومشيئته. فالإنسان بيعمل أعماله بإرادته، بس كل ذلك مخلوق لله وبمشيئته. أدلة حجية السنة، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كان في كلامنا المرة السابقة، ونحن بإذن الله على يقين أنه كلما التزمنا صدقا وحقا بالمنهج الإسلامي الصحيح. مفهوم المخالفة أن هناك منهج إسلامي غير صحيح، هذا خطأ في العبارة وقع سهوا، أما أن لها توجيه. فهي لها توجيه، مثل قتل الأنبياء بغير حق. قتل الأنبياء بغير حق تفهم منها أنت مفهوم المخالفة إن في قتل بحق؟ لا، مش كده؟ فكذلك عندما نقول المنهج الإسلامي الذي هو الصحيح، ماشي كده؟ ده توصيف للإيه؟ المنهج الإسلامي. وتوجيه تاني إن هناك مناهج منتسبة للإسلام وليست إيه؟ صحيحة، هي مش خارجة من الملة بالكلية، بس نقصد بذلك المنهج الحق الذي ينتسب الإسلام وهو يطبقه وصحيح نسبة إليه. وهناك مناهج منتسبة إليه وليست صحيحة إليه النسبة، يعني فيها دخن، فيها خلل. فهذا الاصطلاح ليس يعني يفهم منه ان في منهج اسلامي غير صحيح. نقصد بذلك ايوه ممكن يكون مناهج بدعية منتسبة للاسلام وليست صحيحة، ده لو على مفهوم الايه المخالفة. وأما القول الأول يعني المنهج الإسلامي الذي هو ليه الصحيح. بعض العلمانيين اليوم يقولون فراعنة موحدين بفطرتهم بدليل أشعار إخناتون الموجودة. إخناتون كان يعبد يعني كما يزعمون إلها واحدا هو الشمس، وهذا عبادة لغير الله فهو شرك بالله سبحانه وتعالى. من يقول ذلك أولا يعني ضال مضل، لأنه يرى حتى إخناتون ده أولا دي مرحلة وحيدة في وسط إيه كميات الشرك الهائلة، يعني ما يعرفوش إيديس وأوزوريس، ما سمعوش عنهم ولا عن سائر الأمون وكل الآلهة الكثيرة جدا المتعددة. فإخناتون ده اللي كان بيعبد رع اللي هو الشمس والعياذ بالله، هذا من عبادة الشيطان فهو مشرك بالله عز وجل. وكونه قال أنه يعبد إله واحد بس هو الشمس، هذا ليس توحيدا لله عز وجل، وليس اللي يقول لي توحيد يبقى مشرك. اللي يقول أي واحد يعبد إله واحد، يعني لو واحد قال أنا بعبد بوزة بس يبقى كده موحد، لو واحد قال أنا بعبد مثلا البقرة بس يبقى أنا موحد، ده مشرك بالله عز وجل. هذا لأنه رغما عنه هو تحت قهر الربوبية، رغما عنه فهو لا بد له من خالق، لا بد أن يقر بفطرته أن له خالق. وكونه يعبد غيره يبقى ده مشرك بالله عز وجل، يبقى هو تحت قهر الربوبية، ده عبد قهرا عبودية القهرية، وعبادته الاختيارية لغير الله يبقى ده مشرك بالله عز وجل. ولذلك مهما كان فهو مشرك. يقول لم يأتيهم رسول خاص بهم، كيف مع قوله عز وجل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، وقوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فكل الأمم بعث الله إليها رسلا، منهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقصص. وكيف ذلك وإبراهيم عليه السلام قد أتى مصر ووجدت بها دعوة التوحيد، فهذا مما يعني يدل على أن الفراعنة قد أتتهم دعوة الرسل. يقول فهم مؤمنون لأنهم يرون الله في الشمس إلههم الأكبر، فمن رد عليه؟ لا، هذا اللي يقول كده خارج من الملة. اللي يقول إنهم مؤمنون لأنهم يرون إلههم في الشمس يبقى خارج من، هو نفسه شخصيا يقول الكلام ده خارج من الملة، مش هنرد عليه. نرد عليهم بقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اللي يقول عن من يعبد الشمس أنه مؤمن واحد يبقى نقض لا إله إلا الله. يبقى إزاي يقول لا إله إلا الله؟ ده بيقول هناك إله والله وهناك إله اللي هو إيه الشمس والعياذ بالله. فاللي يقول كده يبقى نقض كلمة التوحيد أصلا. يبقى الرد عليه تقول له لا إله إلا الله بس، يبقى الرد عليه تقول له إيه، حاجة واضحة جدا دي مش محتاجة ردود أصلا، دي مناقضة لكلمة التوحيد. اللي يقول إن عبادة الشمس إيمان يبقى خارج من الملة شخصيا بعينه والعياذ بالله. حكم الصور التاريخية التي تزرع بطول كورنيش الإسكندرية وفيها صور من يسمونهم بالآلهة. الحمد لله أقل طبعا هياش بطول البتاع، لكن هي فيها صور، هذه صور المنكرة من صور الملوك ومن صور الآلهة الإغريق وغيرهم، وهذا من المنكرات العظيمة. نشر صور آلهة الكفار يعني على سبيل الافتخار بالتراث مثلا التي في الحقيقة يجب أن تهدم، هذه مثل اللات والعزة. تخيلوا كده لو في السعودية يعملوا مثلا كورنيش جدة يحطوا صورة اللات، واللي بعديها يحط صورة العزة مثلا، وبعد كده يحط صورة مناة، وبعدين يحط صورة هبل، ويروا التاريخ بتاعهم ماذا كان يعني يصنع المسلمون إذا رأوا ذلك، ماذا يقولون عن هذا، إلا أن هذا والعياذ بالله من الكفر نعوذ بالله. فمثل هذا لا يجوز مع تطبيق قواعد العذر بالجهل ويعني انتشار الجهل بهذا واعتبار أن دي من الآثار ونحو ذلك، مع أنه يقول لك الناس لا يعبدون هذه الأشياء. نعم صحيح الناس لا تعبد هذه الأشياء اليوم، ولكن مجرد يعني وضع هذه صور هذه الآلهة في أماكن بارزة أمر من المنكر العظيم. هناك من الصالحين من الأنبياء من يصلون في قبورهم، هل هذا الحل كرامة لهم؟ صلاة الأنبياء في قبورهم وصلاة الصالحين بالأرواح فقط، والله أعلى وأعلم. فهذا يختلف عن صلاة الأحياء في القبور التي ينهى عنها لأجل أن فيها خوف التعظيم والافتتان باتخاذ القبور مساجد، كما هو معلوم من ضرر هذه البدعة المنكرة. فما فعله موسى في قبره لا يظهر للناس، فلا خطر في أن يصلي في قبره، هو قبره هو يصلي فيه. وكذا قول الملكين للمؤمن الموحد إذا قال دعوني أصلي، قالوا يقول إنك إيه ستفعل، فهذا لا مضرة فيه ولا شبهة فيه، وقد انتقل إلى يعني الدار الآخرة. وأما من يتخذ القبر مسجدا فهذا يخشى فيه من الغلو، والله أعلم. كلام الله منه بدأ وإليه يعود، ما معنى إليه يعود؟ قبل يوم القيامة يسرى بالقرآن من المصاحف ومن الصدور فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يأخذه الله عز وجل عنده، فلا يبقى في الأرض منه حرف. مقتضى اسم الله الأول أن كل صفاته أزلية ذاتية، الصفات الذاتية هي الذاتية الأزلية الملازمة لذاته عز وجل غير المتعلقة بمشيئته. أما صفاته الفعلية فهي قديمة النوع، أزلية النوع، حادثة الأفراد. هل الميت يسمع في البيت كما يسمع في القبر؟ الله أعلم، ليس عندنا دليل. نعم وارد، نعم صحيح، إن الميت يعذب بكاء لي عليه، نعم دليل أنه إذا سمع بكاءهم عذب بذلك، صح دليل ظاهر في قول الله عز وجل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا الصيف أن الجسد يتكون ثم تنفخ فيه الروح، وهذا لا يمنع أن الأرواح مخلوقة قبل ذلك. استخراج الأرواح من ظهر أبيهم آدم ظاهر في المعنى، من جهة المعنى. وفي حديث آخر في حديث الإسراء والمعراج في ذكر أن آدم إذا نظر عن يمينه بكى وإذا نظر عن شماله بكى، فإذا نظر عن يمينه هذا نسم بنيه الذين في الجنة، نسم بنيه، وإذا نظر عن شماله نسم بنيه الذين إيه في النار. وذا ظاهر أن هما في السماء، والكفار أرواحهم بعد خروج أرواحهم لا تفتح لها أبواب السماء، فإذا ده النسم الذي عند الله عز وجل. نعم نموت لا الأرواح باقية، ما هو ده الموت معناه مفارقة روح الجسد، يعني عايز تقول الأرواح تنعدم؟ لا الأرواح لا تنعدم. الأحاديث في عذاب القبر ذكر فيها المؤمن والكافر أو الفاجر، هل كل الناس على هذين الحالين فقط؟ لا، في أحاديث ذكرت في العصاة من الموحدين زي الرجل الذي يكذب الكذبة، الرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، الرجل أتاه الله القرآن، الرجل مسلم. ففي عذاب في القبر للموحدين اللي فيها التثبيت ده في المؤمنين الكمل، والآخرون ربما بعد أن يشهدوا لكن تأتيهم أسباب للعذاب لا يستطيعون منعها. يقول حديث البراء أن المؤمن يأتيه ملكان بيض ويسألونه من ربه، أخطأ، حديث البراء ده في قبض الروح، حديث البراء في قبض الروح، الملائكة الذين يقبضون روح المؤمن ملائكة بيض الوجوه، وأما منكر ونكير فملكان أسودان أزرقان، واختلط عليه الأمر فيسأل كيف ذلك، ونتيجة الخطأ في الفهم. رواية أبي هريرة في فتناي القبض، حديث البراء في الذين يقبضون الروح. حديث الرؤيا الطويل، هل فيه من ما فيه من عذاب القبر كان يحفظ الروح والجزء من الروح فقط؟ الذي يظهر أن الأرواح يفعل بها ذلك وهي متصلة اتصالا لا نعلم كيفيته بالأبدان أو بجزء منها، فإن الأبدان يبقى منها شيء. أرواح الحيوانات أين يذهب بها؟ الوقف لا نعلم، الله عز وجل أعلم. سألت بقاء الأرواح وعدم فنائها، والله يقول كل شيء هالك إلى وجهه. الموت هو انفصال الجسد الروح، والهلاك بمعنى الموت ليس بمعنى الإنعدام. يقول فلان هلك، هل معنى العدم؟ لا، انت فهمت الهلاك معنى الانعدام ليه؟ عشان تقول هو كده الانسان مات، انفصلت الروح عن الجسد، هو ده الهلاك. كل شيء حي يهلك، يموت، يموت يعني انفصل الروح عن الايه؟ عن الجسد، بحيث الروح دي ما تأثرش في الجسد ده، ما تقدرش تحركه. اين توجد الارواح؟ ارواح المؤمنين في النسم الطيب في السماوات في الجنة، وارواح الكفار في الارض السفلى في سجين. لا نعرفش، في ارواح في النار، في ارواح في السجن في مكان الله اعلم، بس السجين ده في الارض السفلى، كتاب الذي تكتب فيه ارواح اسماء الكفار، كتب الكفار تكتب الارض السفلى، ولكن جهنم سفلى، فين بقى بعد كده الله اعلم. اربعة يصلون معا صلاة الفجر، مرة تخلفوا، جاء واحد منهم فبعد ان تصلى سأله اين اخوته فقال نائمون، قلت له اذهب فايقظهم، قال سأقرأ الاذكار، قلت الاولى ايقظهم أقرأ الأذكار، رفض، قلت إنه لا يقبل منك، فذهب ليقرأ، قلت قال هذه الكلمة الكبيرة لم يفسد تألي على الله، نسألني أغفر لنا ولك، نسألني أغفر لنا ولك، طالما تبت إلى الله عز وجل فنسأل الله أن يتوب علينا وعليك. لا يجوز أن تقول لن يقبل الله منك. هل إذا دعا الإنسان فقال آمن إذا أوعد عفا يكون معتديا؟ لماذا نكثر من الأدعية غير الواردة التي فيها المآخذ؟ هل كلما أوعد عفا يا من إذا أوعد ولا إذا أراد أن يعفو عفا؟ فعلا هذا لم يرد في كتاب ولا في سنة أن يقول يا من إذا أوعد عفا، ده على الظاهر وعلى العموم، لأنه ليس كل وعيد معفوا عنه. هل العذاب للمؤمنين العصاة مستمر في القبر إلى يوم القيامة لكل معصية؟ بعضها كذلك، لأنه قال يفعل به إلى يوم القيامة، وبعضه قد يخفف عنه بقدر المعصية. رجل عندما يغضب يصوب الدين، فإذا حاول بعض أن يهدئه كفر أكثر، يسب دين الله عز وجل، ما حكمه؟ إذا كان رجل مجنونا عند غضبه فهو خارج من هذه التكليف، وإلا فهو بإجماع المسلمين خارج من الملة. الذي يسب دين الله عز وجل لا نزاع في كفره. إذا كان مجنون لا يعي ما يقول، ينظر بقى في جنونه، يعالج بقى الأطباء المجانين. هل المسلم مطالب بأن يأمر عرفا عن المنكر حتى وإن كان يأتي المنكر؟ نعم، مأمور بذلك، ومأمور بأن يفسك المنكر. يعذب الله الناس على عملهم وليس على علمه السابق فيهم. فالغلام مات ولم يعمل، والمولودة ماتت ولم تعمل. هذا موافق؟ نعم، لأن ولم يرد أن الله يعذب لا المولودة ولا الغلام. الفضل واسع، ربنا عز وجل يمن على من شاء بغير عمل. نعم، الكلام على أن العذاب لا عذاب إلا بعمل. الموتات الثلاثة احنا ما رجحناش ان في موتات ثلاثة، احنا يلزم ان يكون في موتات ثلاثة، لكن هم اثنين، موتتين واثنين. الموت الاول وهو الحالة التي كان عليه الانسان قبل ان يولد، كان عدم، وبعدين خلقت روحه، وبعدين خلق بدنه، مادة البدن موجودة اللي هي التراب والماء، ودي ممكن تكون سابقة على خلق الروح. نعم، هي سابقة، مادة البدن سابقة على خلق الروح. ثم بعد ذلك يجمع هذا التراب والماء وينفخ الله عز وجل فيه الروح وهو في بطن امه، فيتكون الانسان حيا في بطن امه. دي الحياة الاولى، ده الموت الاولى والحياة الاولى. وبعد ذلك يموت الموت الثانية الى يوم القيامة، ويبعث تكون الحياة الثانية. الحياة التي في البرزخ حياة لا تنافي الموت، حياة مثل النوم، كما ان النوم وهو نوع من الموت، موت صغرى لا ينافي الحياة. يقول لك ده ميت ولا نايم؟ ممكن تقول ده حي ميت كده، حي نايم يعني ميت موت صغرى. فلا مانع من نقول حي حياة برزخية لا تنافي ايه؟ الموت، اللي هي الحياة البرزخية دي. نعم، عند سؤال المكان يكون في حياة برزخية. بل الظاهر ان اثناء سؤال الملكين الروح بتعاد الى البدن، الروح بتعاد الى البدن، تعاد روحه في جسده اثناء سؤال الملكين. حياة المؤمنين وحياة الشهداء، الفرق بينهم زي ما قلنا ان حياة المؤمنين نسمت المؤمن بصورة قائد، اما ارواح الشهداء هي ارواحهم في حواصل طير، يعني دي اجساد تانية بدل الاجساد اللي بدلوها لله، عشان تبقى الحياة نعيم كامل، روح في جسد، اكمل انواع الحياة روح في جسد. هل غير الانسان من الكائنات يسمع ما يحدث من عذاب القبر؟ نعم، يسمعه كل شيء الا الثقلان، ثقلان الانس والجن. من ينقل الموتى عند القبور هل نستدل عليه بدم سماعهم؟ نعم. ليه؟ لان ما وردش دليل ان احنا نقول للاموات اللي في القبور يا عبد الله انه ياتيك ملكان ازرقان فيقولان لك من ربك، فقل ربي الله وقل دين الاسلام، لم يرد ذلك. فنحن نحتج بعدم سماع الاموات، لكن الميت يسمع قرعا يعالي الايه؟ المشيعين. لذلك ينبغي ان ينتظر لاستانس بهم، يبقى هو حاسس بوجودهم. فالراجح سماع ما دل الدليل عليه من سماع الأموات، سماع قرع النعال نعم، سماع السلام نعم، سماع الكافر للتبكيت نعم، وغير ذلك لم يرد. المسائل العذر بالجهل، المسائل الاعتقادية أم المسائل العملية الفرعية؟ المسائل دي اعتقادية بلا شك، إن كان منها ما قد يكون داخلا في الخلاف السائق وهو تحقيق المناط، وهو إن فلان الفلاني ده جاهل بلغته الحجة أم لم تبلغه؟ واحد يقول لا ده أنا بلغته، أنا ما أعرفش ده كنت بلغته ولا بلغتوش، فده تحقيق المناط في هذه المسألة. أما أصل المسألة فهي مسألة اعتقادية، مردها إلى بدعة المعتزلة، إنكار العذر بعدم البلاغ مرده إلى بدعة المعتزلة في إثبات التكليف بالعقل وإثبات التحسين والتقبيح العقليين، وأن دعوة الرسل مجرد استكمال، وألايا تلزم دعوة الرسل، وهذا من بدع المعتزلة أصلا. فده آثار من أثارهم، واللي يقرأ كتب أهل بدعة التكفير يجد ذلك واضحا. أكثرهم الاحتجاج بالميثاق الأول اللي هو ميثاق الفطرة عند المعتزلة وعندهم أيضا، وده العقل اللي هو العقل في الحقيقة اللي هو يجعل الناس معذبون بدون دعوة الرسل. تجد اجتماع أهل التكفير وأهل الاعتزال على هذه المسألة، وذلك المسألة دي اعتقادية بلا شك. دي مسألة متعلقة بمسائل من المؤمن ومن الكافر، مسألة خبرية، فكون ان في جزء منها يسوق فيه الخلاف ما يلغيهاش انها مسألة اعتقادية، ولا خليها مسألة من مسائل الفروع اللي يسوق فيه الخلاف التطبيق الواقعي. وفي مسائل كثيرة من مسائل الخلاف في الامور الاعتقادية ويسوق فيها الخلاف. يعني لو قلنا التكفير في مسألة تارك الصلاة، هل هو خارج من الملة مخلد في النار ام لا؟ دي مسألة اعتقادية، وان كان الخلاف فيها ايه؟ وألحقت بالفروع لأجل ذلك، لكن هي كابتداء أمر عملي ولا أمر اعتقادي؟ اعتقادي في البداية، اعتقدت أن الرجل ده كافر وحبني على الاعتقاد ده الأمور العملية، مش كده ان انا مش هورثه ومش هصلي عليه مش هتم عقوبة المسلمين ونحو ذلك، لكن اصل المساله اعتقاديه بلا شك كما ذكرت قضيه العذر بالجهل دي مش اصلها يعني مساله مش مهمه، لا دي في اصل الباب ده اللي هو العذر الجهل الناشئ عن عدم البلاغ طبعا كلام المعتزله، اصل البدعه دي انكار لزوم اقامه الحجه في مساله بدعه بلا شك ولا خلاف عند اهل السنه فيها، ان يقول مش مهم اقامه الحجه، الحجه قايمه على الناس بالعقول او شيء او قايمه على الناس بالاجمال الذي بعث الرسول اجمالا من غير ما يبلغ التفصيل، الكلام ده كلام اهل البدع. ايوه الخلاف ده في تحقيق المناط، ان الراجل ده اقيمت عليه الحجه ولا لا، يجي واحد جاهل يقول لي اصل انا اقمت عليه الحجه، طب انت قلت له ايه؟ يطلع ما قالوش ولا ايه ولا حديث مثلا، او يجيب له حديث ما يعرفش صحته الراجل او نحو ذلك، يبقى دي مش اقامه حجه، يبقى انا هختلف معاه في ان ده اقامت عليه الحجه ايه ام لا، واحد يقول له انا قلت له ان ده شرك اقمت عليه الحجه، لو انت كلمتك هي الحجه، الحجه هي الايه كلام ربنا سبحانه وتعالى، وتبلغه بلسان مثله بلسان قومه عشان يفهمها، فاذا لم تصله كذلك اذا لم تقم عليه الحجه. ها؟ لازم مفتي؟ لا مش لازم، عالم، عالم بالحجة. أخ يريد أن يعمل مشروع، يريد أن يسمي ذلك مشروع التوحيد حتى يكون عارف، لا أنصحه بذلك، ما يسميش الجمادات مش ده محل ولا مكان، هتسميه التوحيد المحل ده، ينبغي تنزيه هذه الكلمة.